بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في استيفاء القصاص، شروط استيفاء القصاص. سيب اللي في ايدك وركز معي الاول كده كلمتين بس. شروط استيفاء القصاص، يعني استيفاء القصاص. احنا اتفقنا قبل ذلك على شروط القصاص. واحد قتل واحد، نقتص منه. او واحد قطع يد اخر عدوان وعمد، نقطع يده. في اثناء قطع اليد او اثناء اقامة الحد في شروط استيفاء القصاص، يعني إقامة الحد. تمام؟ شروط استيفاء القصاص له ثلاثة شروط، برضو ما تكتبش، خليك معي. ثلاثة شروط أنا عاوزك تحفظها شفا وكده الأول قبل ما ندخل في الدرس، عشان تبقى داخل فاهم أنت بتعمل إيه. له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلفا. الشرط الثاني أن يتفق جميع المستحقين للقصاص على استيفاء القصاص. الشرط الثالث أمن التعدي. بس هو ده درس اليوم. فهمتوه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المستحقون. شوف هيكتبها، اسمع يا ابن افهم، احنا هنقرأ الكلام ده وهنكتبه مرة واثنين وهتقولوه. أن يكون المستحقون للقصاص، أن يكون المستحق للقصاص مكلف، يعني واحد قتل عمدا وله ثلاثة أبناء، اثنان بالغان وولد عنده 10 سنوات. الصغير ده مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. ماذا نصنع؟ نحبس القاتل 5 سنوات حتى يبلغ الصغير 15 عاما، او يبلغ حتى لو بلغ 14 سنة، خلاص حتى يبلغ او يصل 15 عاما، ونسأله انت يا ابني تريد القصاص ولا تريد العفو او الدية؟ لان واحد من المستحقين للقصاص هنا كان صغيرا ليس مكلفا، فلا يقام الحد ولا يستوفى القصاص حتى يصيروا جميعا مكلفين. تمام؟ اذن ان يكون المستحق، يكون المستحق للقصاص مكلفا. لو كان المستحق واحد من المستحقين للقصاص مجنونا، مجنونا، سيأتينا بأنه ليس مكلف. واحد مجنون، بنشوف الباقي كله. ولي المجنون هيقرر، ولي الناظر عليه. طيب ننتقل للشرط الثاني، أن يتفق جميع المستحقين للقصاص على القصاص. القتيل له أب وثلاثة أبناء وزوجة، كل هؤلاء مستحقون للقصاص، يعني مستحقون للورثة، لو مات يرثونه. لو قلنا فيه دية كلهم يرثون من ديته. فقالت زوجته أنا عفوت عن حق، خلاص يبقى لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ أبوه بيقول لازم يقتل، وأبناء بيقول لابد أن يقتل، قتل أبانا عمدا. والزوجة قالت لا أنا مسامحة. في هذه الحالة يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ أحسن، لأن القصاص لا يتبعض، لا يتبعض. إذن الباقي كله يأخذ حقه في الدية، وهي إن عفت إلى الدية أخذت حقها في الدية جزاك الله خير، وإن عفت إلى غير دية فقد سقط حقها في الدية والآخرون يأخذون حقهم في الدية. إذا لا نقيم القصاص ولا نستوفيه ولا نقتل الرجل إلا إذا كان جميع الورثة متفقون على استيفاء القصاص. الشرط الثالث أمن التعدي، لما تيجي تقيم القصاص على واحد لا يتعدى إلى غيره. كيف يعني؟ يعني امرأة قتلت رجلا، تقتل به ولا لا تقتل به؟ تقتل به لأن قتلته عمدا، لكن هذه المرأة حامل، لو قتلناها يجوز أن نقتلها وهي حامل؟ لا، لأنه يتعدى إليه إلى غيرها وهو الحامل. إذن عندنا ثلاثة شروط احفظوهم معي: الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلف، الشرط الثاني أن يتفق جميع المستحقين للقصاص على استيفاء القصاص، أن يتفق جميع المستحقين للقصاص على استيفاء القصاص. الشرط الثالث أمن التعد. من يقولهم؟ يلا من يقولهم؟ سهل خالص. نعم، أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أمن التعدي، وأن يكون جميع المستحقين للقصاص متفقين على القصاص. من يقولها مرة أخرى؟ نعم، مستحق القصاص مكلفا، ها، أن يتفق جميع المستحقين للقصاص على استيفائه، أمن التعدي. أحسن، ها، تمام. فهمتم يا جماعة؟ المصنف هيجيب على كل نقطة من دي مسائل وتفريعات، لكن كلها ترجع إلى الشرط الذي يتكلم فيه. واضح يا جماعة؟ نبدأ. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. وهو أي استيفاء القصاص فعل مجني عليه إن كانت الجناية على ما دون النفس، أو فعل وليه أي وارثه إن كانت على النفس بجان عامد، مثل ما فعل الجاني أو شبهه أي شبه فعل الجاني. وله أي استيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا، لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء بعدم تكليفه، بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. فإن كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا لم يجز لأحد استيفاؤه لما تقدم، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون، لأن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله وحظا للمستحق بإيصاله إلى حقه، ولأنه يستحق إتلاف نفسه ومنفعته. فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض. وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قود حتى بلغ ابن القتيل، فلم ينكر ذلك، وكان في عصر الصحابة. واضح؟ واضح صح؟ واضح جدا. لو انت معانا في الثلاث شروط يبقى واضح. اذا كان صغيرا او مجنونا لم يستوفى حتى يكبر الصغير او يعقل المجنون، وسأتينا قصة المجنون اذا لم يعقل. نعم. وليس لأبيهما اي الصغير والمجنون استيفاؤه لهما كوصي وحاكم، لأن القصد التشفي وترك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب أو غيره بخلاف الدية، فإن الغرض يحصل باستيفائه، ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت والقصاص لا يتعين. أيوة، أراد المصنف رحمه الله أن يفرق بين مسألتين. المسألة الأولى مسألة القتل العمد الذي يجب فيه القصاص، وكان أحد المستحقين للقصاص صغير، فلا بد أن يظل حتى يكبر ونأخذ رأيه. لكن لو كان هذا القتل خطأ، كان هذا القتل خطأ، قتل الرجل خطأ، فالقتل خطأ فيه الإيه؟ فيه الدية، تمام؟ وكان أحد المستحقين للدية صغير أو مجنونة، يظل محبوسا حتى يكبر الصغير ونسأله أنت تأخذ الدية ولا تعفو، أم أن ولي الصغير يطالب بالدية؟ ولي الصغير له مطالبة بالدية. طيب هل لولي الصغير أن يعفو أو ولي المجنون؟ لا، لا يعفو. ليه؟ لأنه وكيل، والوكيل لا يعمل إلا لمصلحة موكله، ومصلحة موكل الولد ده الصغير أن يأخذ المال لا أن يتركه. إذا لا يشترط حينئذ أن يظل الرجل القاتل خطأ محبوسا، بل للولي أن يقبض الدية ويطلق سراحه. قال: فإن كان محتاجين إلى نفقة فلولي مجنون العفو إلى الدية دون ولي الصغير نصا. أيوة، دي مسألة جميلة جدا. طيب واحد قتل عمدا، قتل عمدا، إذن فيها الإيه؟ القصاص، تمام. لكن الرجل ده ترك ابنا مجنونا، ابن المجنون، والمجنون هذا فقير جدا، في هذه الحالة يستحق القصاص. في هذه الحالة يجوز لولي المجنون أن يقول: لا نريد قصاص، ولكن نريد الدية، أعطينا الدية، الدية 100 ناقة، هات 100 ناقة ننفق منها على هذا المجنون. واضح؟ لأنه محتاج فقير. طيب مسألة أخرى، قتل عمدا وله ابن صغير فقير محتاج عنده 5 سنوات، هل لوليه أن يقول اعطنا الدية لننفق عليه أنه محتاج ولا لا؟ لا، ليس له. ما الفرق بين المسألتين؟ ها؟ المجنون قد لا يعقل، فمصلحته في الإنفاق عليه، أما الصغير له حد ينتهي إليه ويعقل ويقرر مصيره، هل يتشفى بقتل قاتل أبيه حتى لا يعير طيلة حياته، أم أن يعفو ويأخذ الدية فهي أنفع له أحسن فله حظ في ذلك. نعم. قال: لأن المجنون ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصبي، وتقدم في اللقيط ما في ذلك. وإن مات أي الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه، أي في استيفاء القصاص، لأنه حق لهما فانتقل بموتهما إلى وارثهما كسائر حقوقهما. جميل جدا. قتل الرجل عمدا ففيه القصاص، وابنه طفل صغير، ولا ننتظر حتى يبلغ، الولد كان عنده 10 سنوات، بلغ 13 عاما ومات، مات الولد قبل البلوغ. في هذه الحالة ماذا نصنع في الرجل المسجون ده؟ ننتظر هل سيقتل أم تقبل منه الدية؟ ماذا نصنع؟ ها؟ يقوم وارثه، وارث الولد، وارث الولد الذي من حقه القصاص. الولد الصغير ده كان حقه إما أن يعفو فيأخذ الدية كلها، أو أن يقول اقتلوه. وارث الولد الموجود، قد يكون وارث الولد عمه، قد يكون وارث الولد أمه وجده، يقوم الوارث بمقامه إما أن يطالب باستيفاء القصص يقتل أو أن يقبل الدية. نعم. نعم أحسنت. ننتظر بالولي بالصبي الصغير البلوغ فيما إذا طالب جميع الورثة بالقصاص. لكن لو أن له مثلا خمسة أبناء، اثنين منهم صغار لم يبلغ، وثلاثة كبار، واحد من البالغين قال لا أعطوك عن حق، هل ينتظر؟ خلاص لا ينتظر، يأخذ بالدية ويعطى كل واحد حظه في الدية. نعم أحسنت. قال وإن قاتل أبيهما أو قطع قاطعهما. أيوة دي مسألة مهمة جدا. ولد قتل أبوه عمدا، والحكومة قبضت على الولد في السجن، قبضت على القاتل في السجن أو لسه بتبحث عنه، فظفر الولد بقاتل أبيه فقتله، قتل. فهذه الحالة هل له أن يطالب بالقصص؟ لا. طيب هل يقال بأنك قتلت عمدا فعليك القصص؟ لا، يضرأ القصص بالشبه، ولكن هو استوفى حقه، لكن يعذر. أحسنتم، يعذر لأنه تعدى على حق الحاكم. الحاكم هو الذي يقيم القصص أو نائبه، ولو ساب الناس كلها يقتل بعضهم بعضا لفسدت الأرض. فقال وإن قتل قاتل أبيهما أو قطع قاطعهما أي الصغير والمجنون قهرا سقط حقهما، لأنه أتلف عين حقه فسقط الحق أشبه ما لو كان لهما وديعة عند شخص فأتلفاها، أو اقتص ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما وجها واحدا، لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة فلم يكن إلا سقوطه. هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون المستحق للقصاص مكلفا. واضح يا جماعة؟ في إشكال؟ ها؟ وإن اقتص من لا تحمل عاقلة ديته، العاقلة يكون لا تحمل دية العبد، العاقلة لا تحمل دية العبد، لأن العبد مال لسيده، ملك لسيده، والعاقلة لا تحمل أقل من ثلث الدية، القصاص لا تحمل أقل من ثلث الدية، والعاقلة لا تحمل القتل العمد، وإنما تحمل القتل الخطأ. لكن ثلاثة أشياء لا تحملها العاقلة، تمام؟ ولا تحمل الصلح، إذا اصطلح على مبلغ معين مع أهل القتيل لا تحمله العاقلة، تمام؟ الإقرار يعني، إقرار والصلح، حتى وإن قال، لأنه هو الذي اصطلح واتفق على ذلك يتحمل هو. نعم. أجبنا على هذا السؤال. قال الشرط الثاني اتفاق المستحقين له أي القصاص على استيفائه، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه، وليس لبعضهم استيفاؤه بدون بعض، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذن ولا ولاية له عليه أشبه الدين. فإن فعل بأن استوفى أحدهم القصاص بدون إذن الباقي فلا قصاص عليه، لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، ولأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود كالشريك في الجارية إذا وطئها، ويفارق إذا قتل الجماعة واحدا، فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس. يعني لو أن رجلا قتل وله 5 أبناء كلهم يطالبون بالقصاص، فقام أحدهم وقتل القاتل، قتل القاتل، إذن هذا الذي قتله لا ينبغي أن يستوفي القصاص وحده، الجميع المفروض يطالبون بالقصاص. فهذه الحالة قال فإن فعل فقد استوفى حقه، وفي هذه الحالة سقط القصاص، لأن العين اللي يختص منها قتلت، وقتلت بيد من له الحق. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ إذا كانوا كلهم متفقين على القصاص فقد تم القصاص، وإذا كان بعضهم كان يريد العفو فحينئذ لهم أن يرجعوا إلى حقهم في الدية، لأن أنت أسقطت عن حقنا في الدية. ماذا نصنع بقتل الرجل؟ كنا نريد أن نأخذ شيئا، فحينئذ تقسم ديته ويسقط وتسقط دية القاتل، والباقي من الدية يتحملها من ماله لبقية الورثة المستحقين للقصاص. نعم. قال ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية، لأن حقهم من القصاص سقط بغير اختيارهم، فأشبه ما لو مات القاتل وترجع ورثة الجاني على المختص بما فوق حقه من الدية. فلو كان الجاني أقل دية من قاتله، مثل امرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الابن الآخر، فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة التي قتلته، كما لو ماتت، ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها، لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه، وهو أي نصف دية المرأة ربع دية الرجل، لأن دية المرأة نصف دية الرجل كما يأتي. وإن عفى بعضهم أي الورثة عن القصاص وكان ممن يصح عفوه بأن كان مكلفا، ولو كان العفو إلى الدية سقط القصاص، روي عن عمر وعلي، لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض، مبناه على الدرء والإسقاط، فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق. وإن كان العافي عن القصاص زوجا أو زوجة، لقول زيد بن وهب إن عمر أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود. لأن من ورث المال ورث القود كما يأتي. هذا الأثر في إسناده ضعف لكن حسن بشواهده، والمحقق يقول لم يجده في أبي داود، وأنا بحثت عنه سريعا فلم أجده أيضا في أبي داود. الشاهد أن أخت القاتل، أخت القاتل هي امرأة المقتول، فقالت عفوت عن حقي، فسقط القتل وسقط القصاص، ولجأ عمر رضي الله عنه إلى الدية. هذا معناه أن بعض الورثة إذا تنازل عن حقي في القصاص سقط القصاص عن الكل، سقط القصاص والكل يأخذ حقه في الدية. نعم. قال وكذا لو شهد أحدهم أي الورثة ولو مع فسقه بعفو بعضهم، فإنه يسقط حق الجميع من القصاص، لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط، وهو لا يتبعض، وللباقين الذين لم يعفوا حقهم من الدية على الجاني، سواء عفى مطلقا أو إلى الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه، فثبت له البدل كما لو ورث القاتل بعض دمه أو مات. ما معنى كذا؟ لو شهد أحدهم بعفو بعضه، لابد أن يكون الشاهد أحد الورث المستحقين للقصاص. خمسة أبناء هم مستحقين لقصاص أبيه، أحدهم خارج البلاد، فقال واحد: أما أخي الأكبر الذي في خارج البلاد لا يريد قصاصا، فقد عفى عن حقه إلى الدين. في هذه الحالة يسقط الحق إلى الدين برغم أن الآخر لم يصرح. لكن لو شهد غير واحد منهم نقول لا، لابد من شاهدين، أو لابد من سماع صوت الرجل أو كتابته، ويحبس حتى يتبين لنا الحق في المسألة. لكن هذا الرجل الذي شهد بأن أخاه عفى، هذا إقرار منه على أن حقه هو الشاهد، حقه سقط في استيفاء القصاص. يبقى سقط حق كم واحد؟ اثنين. فإن لم نأخذ بالأول أخذنا بالإيه؟ بالآخر. يمكن هو محروج يقول لإخوانه، محروج يقول أنا لا نريد أن نقتله، فشهد على أخيه أنه قال أنا عفوت عنه، فهذا إسقاط لحقه، يبقى هنا حقان سقط. نعم. قال: فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وعالمين بسقوط القصاص فعليه منقود، حكم بالعفو حاكم أو لا؟ لأنه قتل عمد عدوان أشبه ما لو قتلوه ابتداء. هنا ابن القاتل رأى أخاه الأكبر عفا، قال عفوت، قال يا أولاد أنا عفوت عن حق خلاص. فالأصغر اغتاظ فذهب فقتله. قتل من؟ قتل القاتل أبيه. هل يقال في هذه الحالة أنه استوفى القصاص بنفسه فلا قصاص عليه، ولا عليه القصاص؟ عليه القصاص. لماذا؟ لأن هذا القاتل حينما عفى أحدهم صار دمه معصوما. فهذا الولد وإن كان له شرك في هذا الدم إلا أنه قتل رجلا دمه معصوما، فهذا الولد يقتل قصاصا لأنه قتل عمدا. واضح؟ بخلاف ما لو لم يعلم. أخواته اجتمعوا وقالوا، قال بعضهم أنا عفوت، أو قالوا سنعفو، وهو لم يعلم بذلك فقام وقتله، وظن أن إخوانه جميعا لم يعفوا وأنهم يطالبون بالدم، فقام نيابة عنهم باستيفاء القصاص. إذا ثبت لدينا بيمين أو إقرار أو شهادة أنه لم يعلم، فحينئذ لا قصاص عليه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم. أقول أخوهم الصغير، مش يعني صغير خالص، ممكن يكون الصغير عنده 20 سنة، الكبير عنده 70 سنة. بس حلو، هذا جميل. قتل الصبي احنا اتفقنا على ان عمد الصبي خطأ كما قال الشيخ أيمن ربنا يحفظه ورعاه. نعم. لا يعرف حكم الشرع، يعني جاء بحكم وعمله مثلا لو في القسم، حتى لو كان جاهلا بالله، هو يسأل يقول لو أنه قتل قاتل أبيه وهو يجهل الحكم الشرعي أنه سيقتص منه، جهل أو لم يجهل هذا حكم شرعي يطبق. نعم. قال: وإن لم يكونوا عالمين بالعفو وبسقوط القصاص فلا قود عليهم، ولو كان قد حكم، يعني فلا قود عليهم، يعني فلا قصاص عليهم. نعم. ولو كان قد حكم بالعفو لأن عدم العلم بذلك شبهة، فدرأت القودة كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به، وعليهم أي القاتلين ديته، لأن القتل قد تعذر والدية بدله، لأن القتل قد تعذر والدية بدله، وسواء كان الجميع حاضرين أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا لاستوائهم معنا. من يشرح لي هذه العبارة؟ كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به. كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به. من يشرح هذه العبارة؟ نعم. من هو الوكيل؟ وكيل الصبي. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. ذهبوا وقالوا وكيل السلطان، قالوا للسلطان اقتل لنا هذا، كلنا نطالب، اتفقنا على قتله. فالسلطان كلف السياف أن يقتله، قال بكرة بعد صلاة الجمعة يجتمع الناس يقتل. ثم جاء أحد الإخوة إلى السلطان وقال أنا عفوت عن حق. فالسلطان أرسل رجلا لكي يبلغ الوكيل ألا يقتله، فلم يصل هذا الرجل حتى قتله، كان الوكيل قد قتله. في هذه الحالة الوكيل قتل رجلا معصوم الدم، عفى بعض الورثة عنه، لكنه قتله قبل العلم ولا بعده؟ قبل العلم. يبقى في هذه الحالة هل يقتص من الوكيل ويقتل؟ لا يقتص منه. أحسن. نعم. لا يصار إلى الدية، لأنه وكيل السلطان. إذا كانت هناك دية فالدية حينئذ، الدية حينئذ من بيت مال المسلمين. نعم. لا يشترط، وسيأتينا التحقق من الشخصية، يعني الورثة قد يتحققون من الشخصية بأنفسهم أو بغيره، كالواقعة التي حدثت في السعودية لما قتل ولد ابن أخيه، قتل ولد ابن عمه، ابن عمه. فصمم الجميع على القصاص، وحبس الرجل، والقضايا أخذت مجراها من المحكمة الابتدائية، المحكمة العليا، محكمة المفتي، والمفتي أفتى بالقتل مدام جميع الورثة كلهم أرادوا القصاص، وجاءوا لتنفيذ القصاص. القصاص ينفذ في ساحة كبرى أمام مسجد كبير، ويكون غالبا بعد صلاة الجمعة، لكي يخرج الناس من صلاة الجمعة مباشرة، يجد العساكر كل استدار حلقة، جاءت سيارة الإسعاف ملبسة الرجل يقتل ده أبيض ومروق كده ومطيبون ومجهزون، وبينزل ماشي كده إيه زي السكران، مش عارفين بيبقوا عاطين حقن البنج ولا إيه، أو هو سكران لأنه دايخ لأنه عارف أن دي نهايته، بنزل من الإسعاف وبيجلس على يجلس على رمل كده عشان لو نزل الدم لا يتلوث المكان، وأمامه نصف جدار عريض كده، حتى إذا ضرب بالمسدس الطلقة من ظهره دخلت في الجدار فوقفت حتى لا تمر تؤذي أحد. عندهم قصاص بالسيف وقصاص بالرصاص، وده يأتينا إن شاء الله. والمنظر حقيقة بيبقى منظر مهيب جدا. أنا رأيته مرة و تولي الحكم في المكبر العام أمام المسجد في الساحة الكبرى والعساكر حول المنطقة، وواحد ماسك مسدس واقف وراه وهو بعيد عنه كده يعني قربت مثلا 50 متر أو على الأقل 20 متر أو كده، هو خلفه رجل وجهه للجدار، بينهم الجدار حوالي متر كده أو مترين، ولابس الأبيض وجالس كأنهم محددين مكان كده في الظهر في مقابل القلب بالضبط، بس إن إذا ضربه طلقة تمر في قلبه. والأطباء أهو جلس أمامنا جالس على ركبته كهيئة التشهد كده، وجهه للجدار، فما أدري هل يا ترى هم رابطينه بإيديه ولا هو مات قبل ما يموت. المهم في عساكر بجوار الرجل اللي بيقتل، الرجل والأطباء واقفين، الرجل ضرب طلقة واحدة، بيضرب الطلقة ودي واخدين منه المسدس، خلاص اللي بيضرب طلقة ودي واحد واقف بجوار دي واخد منه المسدس يعطيه المسدس يعطي. يقولون يعني اللي ممكن يحصل له حدث في نافوخه يغرب للناس الموجودين كلهم، فهو بيضرب طلقة واحدة حتى لا يصيب أحد، وجي عاطي المسدس لمن بجواره، عاطى المسدس لمن بجواره، جرى الأطباء، صاحبنا أول ما خد الطلقة ميل كده على جنبه لا أدري اليمين أو اليسار مال خلاص، راح الأطباء نظروا في وجهه أشاروا كده خلاص يعني تأكدوا أنه هو إيه الضربة قاضية، يقولون لو مش قاضية بيرجعوا لورا ويشيروا له بيضرب كمان مرة. نعم هو قدامنا ضرب طلقة واحدة بس، طبعا ضرب طلقة واحدة ووقع كده، الناس بتشاهد أعداد كثيرة، جماعة الهنود والباكستانيين والجماعة الفلبينيين بالذات، من يسقط ومن يغمى عليه ومن يغشى، المنظر ليس، وأنا طلعت ركبت سيارتي ومشيت عكس، وجدت المرور طبعا الطرق كلها خالية، بقول لي انت رايح في ضير من هنا انت ماشي عكس حاجة، فعلا المنظر مرعب، ليس منظرا سهلا ولا بسيطا إذا رأيته، فعلا كل من تسول له نفسه بأن يقتل أحدا يمتنع تماما، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصة التي أريد أن أذكرها لكم هذه لم أرها لكن حدثت هناك مشهورة، أولياء القتيل واقفين، هو داع يقول نعم هو هذا، فالضابط ذكي جدا، ولي الدم الذي سيقتل هو ابن أخيه، قال له تعال تأكد من ابن أخيك، قال له خذ، قال له لا لن يقام القصاص حتى تأكد وتنظر في وجهه، أخذ من إيده وراح، والثاني جالس بقى مستسلم للموت وحاط الظهر لورا ومنتظر الطلقة هتجيله أنت، وجاء هذا قال له تعال وجاء انظر في وجهه، فنظر في وجهه هو هذا ابن أخيه، قال هو هذا، فنظر إليه ابن أخيه كده ونظر إليه ولم يتملك نفسه، رجع لورا ورفع يديه عفوت عفوت، أول ما قال عفوت قام الناس يعانقونه ويقبلونه، وقام الرجل أطلق سراحه وقام يقبل عمه ويقبل رأسه، وأحيت نفس كانت ستموت في لحظات، وكان هذا الموقف من هذا الضابط موقفا ذكيا جدا. نعم. صفحة كم؟ وعليهم صفحة 272، وعليهم أي القاتلين ديته لأن القتل قد تعذر والدية بدله. نعم يعني ليس عليهم القصاص. أيوة لو قتلوه قتلوه وقد عفى بعضهم، هم لا يعلمون بالعفو، لا يقال يقتص منهم ولكن عليهم الدية فقط، هذا يعتبر قتل خطأ. الدية سقط حقه وبقيت الدية لمن؟ للورث. نعم. قال فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص ولو ادعى نسيانه أو جوازه، وإن كان بعضهم أي الورثة غائبا انتظر قدومه وجوبا لأنه حق مشترك، أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشتركا، ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب كما تقدم في الصغير والمجنون، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام، لأنه حق يستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه المال، والأحسن رفع الزوجين وذوي الأرحام عطفا على كل، وعلى عبارة المصنف تبعا للزوجان. يعني يقال الأوضى، يعني الشرح يقول الأولى في المتن أن يقول حتى الزوجان مرفوع بالألف يعني أفضل من الزوجين، لكن الزوجين أيضا صحيحة وسوف يوجهها لغويا فيقول وعلى عبارة المصنف تبعا للمقنع تكون حتى حرف جر لانتهاء الغاية، أي كل من ورث المال ورث القصاص ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام، ومن لا وارث له فوليه الإمام. هذه مسألة أخرى، قتل قتيل وليس له وارث، فمن وارثه؟ الإمام. الإمام يقرر القتل أو العفو، تمام؟ للحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب ليس له، ليس للحاكم أن يعفو بدون دية، لأن الحاكم لو عفى بالدية يضع الدية في بيت مال المسلمين، فله أن يطالب بالقصاص قتلا وله أن يطالب بالدية فقط. نعم. ما لو كان أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشترك، تريد أن تعرف معناها؟ نعم، العبد بالعبد. نعم، العبد بعبد يقتص به، والعبد المشترك يعني المباعد، يعني المشترك بين سيدين أحدهما يملك نصفه والآخر يملك نصفه، فقتل قتله عبد آخر فسيد العبد عفا، فحينئذ يلجأ إلى دية العبد، ودية العبد قيمته كما تعلم. نعم. قال ومن لا وارث له فوليه الإمام، لأنه ولي من لا ولي له، إن شاء اقتص لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء، فلو لم يقتل لقتل من لا وارث له، وإن شاء عفى إلى دية كاملة فأكثر، لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين في القصاص أو العفو، وليس له العفو مجانا ولا على أقل من دية، لأنها للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك. وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفى عنهم وورثته إلى الدية فعليهم دية واحدة، فعفى عنهم ورثته إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن عفى عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها، أي من الدية، لأن الدية بدل المحل وهو واحد، فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة. وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره. يعني لو خمسة قتلوا واحدا خطأ، مرت معنى المسألة دي، خمسة قتلوا واحدا خطأ ففيه الدية، يدفعوا خمس ديات ولا يشتركوا في دية واحدة؟ يشتركوا في دية واحدة. جميل. طيب لو خمسة قتلوا رجلا عمدا يقتلوا به ولا لا يقتلوا؟ يقتلوا الخمسة جميعا. طيب لو واحد من أولياء القتيل قال أم عم فلان ده أنا عفيت عنه، هل يقتل الباقي ولا لا يقتلون؟ يقتل الباقي، لأن القصص هنا يتجزأ، المطلوب قتل خمس، فعفى ولي القتيل عن واحد أو اثنين يقتل الباقي. طيب لو عفوا عنه جميعا يبقى كلهم يتحملون خمس ديات ولا كلهم يشتركوا في دية؟ يشتركوا في دية واحدة. نعم أي نعم. قال الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، وإذا أفضى القتل إلى التعدي ففيه إسراف، فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو على حائل وحملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى. عندنا كلمتان هنا، كلمة حائل وكلمة لبى. ما معنى حائل؟ الحائل غير الحامل. أحسنت، الحائل هي غير الحامل، ضد الحامل حائل يعني غير حامل. واللبأ هو نعم أيوة النقاط الصفراء التي تنزل من ثدي المرأة بعد الولادة، وهذا موجود في النساء وموجود في الحيوانات أيضا، يسموه في الحيوانات إيه؟ مسمار ولا سرسوب؟ سرسوب أو مسمار. هذا السرسوب الصغير ده لبن، تضع منه جزء على اللبن العادي تضعه في النار، بالنسبة للحيوانات يعني يعمل لك لبن إيه؟ طاجن، لبن جميل. طيب في الآدمية الأذن ما سمعناش آدمية يعني. طيب في الآدمية القطرات دي، القطرات الصغيرة اللي بيمصها الولد مهمة جدا، لأن الأطباء يقولون هذه القطرات فيها مضاد للميكروبات والأمراض التي تعتري الطفل بعد الولادة، فلا بد للأخت أنها تمصص الولد هذه القطرات الصفراء الصغيرة. نعم نخلص بسرعة باقي الفصل. تفضل. قال فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو على حائل وحملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. قال في المبدع بغير خلاف لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، ولأنه يخاف على ولدها، وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللباء ضررا كثيرا، وقال في الكافي لا يعيش إلا به. نعم أنا أخطأت فقرأتها اللبء بالفتح، والصواب اللبء كما قرأ أكرم، اللبء بالكسر، وهو هذا اللبن الصغير القليل الذي ينزل من المرأة كما ذكرت لكم بعد الولادة مباشرة، اللبء. الحديث الذي ذكره المصنف حديث ضعيف، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث المرأة الغامدية التي جاءت واعترفت أو أقرت بالزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع، أرحمكم الله، فلما وضعت وجاءت قال لها حتى يأكل الولد. فهذا الحديث دليل على أنه لا يقام الحد على الحامل. نعم ذكر اللبء لأنه يمكن أن يعوض كما سيأتيك، يقولون مثلا فإن كانت هناك امرأة أخرى ترضعه ترضعه لبنا عاديا، لكن اللبء هذا لم تجد، المرأة لا تخرج اللبء إلا مرة واحدة بعد الولادة، يعني لا تلد الآن فيقام عليه الحد، لا ينتظر حتى تسقيه اللبء، واللبء بيأخذ 3 أيام تقريبا أو 4 أيام فقط. نعم. قال ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت، لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك. وإن وجد مرضعات غير رواتب أو وجد لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها، لأنه لا يخاف على الولد إذن التلف. ويستحب لولي القتل تأخيره حينئذ إلى الفطام دفعا لضرر الولد بذلك. وإن لم يكن له أي الولد من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه للخبر. والمعنى لأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد أولى. ولا تجلد الحامل في الحد حتى تضع، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، لأنه لا يؤمن التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس، بل يقاد منها بمجرد الوضع. صرح به في الفروع وغيره، وجزم به في المنتهى، وقال الموفق وغيره حتى تضع وتسقيه اللباء، قال في المبدع وهو ظاهر. يعني هذه مسألة أخرى، امرأة زنت ولم تكن محصنة، عليها ماذا؟ عليها الجلد، لكنها حامل، هل تجلد وهي حامل؟ لا تجلد وهي حامل، لأن الجلد قد يؤذي الجنين. نعم. حملت زار محصنة غير مصنة. بنت زنت فحملت، لا تستطيع أن تتصور هذا. نعم. قال فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأخر اللبن، أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد لعدم المانع. وإن بارك الله، كذلك القتل، يعني هي تتشغل مع امرأة أخرى فقطعت ذراعه، فجاء بها إلى الحاكم ليقيم عليه حد ليقطع ذراعه، فوجدوها حاملة، يقطع ذراعها ولا ينتظر حتى تضع؟ ينتظر حتى تضع. نعم. من أجل أمن التعدي على الولد. نعم. قال وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى دفعا للضرر. وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع، قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللباء، ويأتي في كتاب الحدود بأوضح من هذا. وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن، لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها، فوجب أن يحتاط له كالحيض. إذن هنا مسألتان. يقول الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع، قال في التنقيح بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبء، يكتب الراجح ما اختاره الماتن من أنه لا يقتص منها إلا بعد أن يرضع اللباء. وهذا اختيار الماتن خلافا للشارح صاحب المتن. ودليله حديث بريدة صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلا يقال بمجرد الوضع وقام عليه الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تفطميه. نعم. قال وتحبس حتى يتبين أمرها احتياطا لمن وجب له القصاص، ولا تحبس لحد، يعني لو ادعت من وجب عليها الحد أنها حامل قبل منها إن أمكن ولم تحبس. وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه ولم تتيقنه حملا لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل، فلا ضمان في حق الجنين، لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل، فلا نوجب بالشك. وإن ألقته أي الجنين حيا فعاش فلا كلام، أي لا ضمان على المقتص، لأنه يؤدب، لكن يؤدب. وإن ألقته حيا وبقي الولد خاضعا ذبيلا زمانا يسيرا ثم مات، ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله، وهو 6 أشهر فأكثر. وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش فيه مثله، وهو ما دون 6 أشهر، ففيه غرة عبد أو أمة، كما يأتي في دية الجنين، والضمان في ذلك على المقتص من أمه، لأنه المباشر، والحاكم الذي مكنه متسبب. وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل ذكره في الشرح والمبدع. ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة مع الكفارة على المقتص، لأنه قاتل نفس. الخلاصة في ذلك أنه إذا أقيم الحد على الحامل فتضرر الجنين، فالذي يقيم الحد يتحمل دية الجنين أو قيمة الضرر. أكتب الواجب. بالمناسبة أنا عندي شوية مجلدات عاوز أوزعها عليكم حتى لا أعطي الطلاب الكسولين، فنجعل هذه هدايا لمن يكتب الواجب إن شاء الله، ويكتبوا كتابة كويسة، يعني مثلا نختار كل مرة 5 أو 10 من اللي يكتبوا الواجب يأخذ له مجلد مجلدين هو وحصه، سواء كان في واجب الثلاثاء أو واجب الأربعاء. أكتب سؤال الواجب. ما هي شروط استيفاء القصاص مع الشرح والتوضيح وذكر الأمثلة؟ ما هي شروط استيفاء القصاص مع الشرح والتوضيح وذكر الأمثلة؟ نأخذ أسئلتكم. تفضل الأخوة اللي جيبوا الواجب يجمعوه مع خالد ولا مع محمد المتيم ويجيبوه عشان أرجع إن شاء الله وأعطيهم جوائزهم في الدرس القادم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يسقط الحد إذا وجدت علة سواء في الجاني أو السلطان؟ نعم، إذا كان الجاني صغيرا أو كان الجاني مجنونا لا يقام عليه الحد، كما مر معنا في شروط القصص. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: إن عفى ولي الدم عن واحد من الجماعة فهل يؤخذ بقوله إن كان قبل القصاص، وبماذا يحكم إن أصر على قوله بالعفو عن واحد دون الآخرين؟ نعم، كما ذكرنا لو أن القاتلين 5 فعفى أولياء الدم عن واحد قتل 4 وقبلت الدية من هذا الواحد أو عفي عنه بلا دية. نعم. هذا سائل يقول: إن قتل ابن المقتول ابن القاتل فهل سقط القصاص عن الاثنين؟ لم يسقط القصاص، كل يطالب، أولياء دم هؤلاء هذا يطالبون، أولياء دم هؤلاء يطالبون، فمن عفي عنه من أولياء الدم قبلت ديته، ومن لم يعف عنه قتل. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي المدة المقررة للانتهاء من هذه الدورة المباركة حفظكم الله؟ كانت المدة المقررة أن تكون 6 أشهر، لكن كنا عملناها نظام معين، وهو أن يذاكر الطلبة 20 أو 30 صفحة والشيخ يسأل فقط، لكن يبدو أن هذه الطريقة صعبة شوية، لا سيما أن الكتاب في ألفاظ تحتاج إلى توضيح، وكذلك مسائل تحتاج إلى تفصيل، فرأينا أن تمد الدورة شيئا ما، بحيث يتمكن الطالب من فهم الكتاب فهما جيدا حتى إذا اختبر وأخذ شهادة وإجازة في هذا الكتاب يستطيع أن يشرح الكتاب لأهله أو أهل بلده هناك. ولا رأيكم نجري سريعا؟ يعني نستمر على هذه الطريقة البطيئة. وعلى كل حال هذا الكتاب يكاد يكون المنتهى عند الحنابلة والمنتهى في الفقه المقارن عموما عندهم في التفاصيل، يعني تفاصيله ومسائله أكثر من مسائل المغني لابن قدام. لكن المغني يعول على الخلاف العالي بين الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين، فيتميز عن كشاف القناع بذلك. وكشاف القناع يتميز عن المغني بكثرة المسائل التي يطرحها ملامسة للواقع حتى تفتق ذهن الفقيه ليتمكن من التعامل مع الواقع إذا كان قاضيا أو مفتيا. بارك الله فيكم. إذا حبس القاتل عدة سنوات ويريد أهل المقتول القصاص، هل يحق لهم بعد حبسه من قبل القاضي أم يجوز لهم القصاص؟ نعم، هو يحبس حتى يكبر أولياء القتيل، لكن إذا ثبت القصاص فلا بد أن يقتص، لا بد أن يقتص الحاكم منه. ومسألة السجن لا تسقط القصاص، لكن كما ذكرنا لكم بأنه لا يقوم أحد فيقتص لنفسه أو لأبيه أو نحو ذلك، إنما يرجع ذلك إلى الحاكم أو القاضي حتى لا يقيم الناس الحدود بعضهم على بعض فتحدث فوضى وفساد في الأرض. نعم. بارك الله فيكم. رجل يسأل يقول: رجل أقام حريقا في أرضه فتسبب في اصطدام سيارة مع أخرى فمات أحد السائقين، فما حكم هذا القتل وهل على صاحب الحريق من شيء؟ ليس على صاحب الحريق شيء، ما دام الرجل أشعل نارا في أرضه ولم تتعدى إلى غيره، على السيارات التي تمشي على الطريق أن تمشي ببطء حتى تتخطى هذا المكان، إنما عليه الدية أو الضمان إذا حفر في طريق المسلمين حفرة أو أشعل نارا في طريق المسلمين وهو لا يملك هذا الطريق. لكن يقال إذا كان هناك من يحرق، الفلاحين الآن يحرقون القش ونحو ذلك ويخرج الدخان بطريقة كثيفة جدا في بعض القرى، فإذا كان هذا يسبب ضررا للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر، على المسلم ألا يضر المسلم. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: غير مخصن ضعيف البنيان زنى، إن جلد مات فما الحكم وهل يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد، يؤكله 3-4 أيام كباب ويأخذ حبوب مقوية ثم يجلد الحد ولو على مرات، يجلد 100 جلدة كل يوم مثلا، يجلد 50 جلدة ولا حد ولا 20 جلدة، لكن لا يسقط الحد. نعم. سائل يقول: في العرف يزني الرجل بزانية يرتفع أمره إلى القضاء، يتزوج الرجل الزاني الزانية وينسب إليهم الولد ابن الزنا، فهل يقع الإثم على السلطان أم الولي؟ هذا بلا شك مخالف للشرع ولا يجوز، هذا كله لا يجوز. نعم. هذا سائل يقول: حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم، رجل كان عنده عجم مريض فقال: إن شفاه الله فهو لله كله، أي يوزعه على الفقراء، فمات، ثم قال: على عجم آخر هو نعم ثم قال: علي عجل آخر هو لله، أي يوزعه للفقراء، فعندما كبر فكان يبني مسجدا فوضع ثمن هذا العجل في المسجد، فهل هذا فعل صواب أم خاطئ؟ أما النذر الأول فقد سقط عنه بموت العجل الأول، أما النذر الثاني إن كان نذره قال علي عجل لله، إن كانت نيته حين النذر أن يذبحه ويوزعه على الفقراء وجب الوفاء بالنذر بهذه الصفة. وإن كان يقصد أنه لله إما أن يوزعه أو أن يوزع ثمنه فلا بأس فيما صنع، وينبغي أن يضعه للفقراء وليس للمساجد، مدام هو نظره للفقراء يصل ثمنه للفقراء أو لحمه للفقراء. نعم. ابن الزنا ينسب إلى أمه، ليس له أب، ينسب إلى أمه عشان يخرجوا له شهادة ميلاد بيكتبوه بأي اسم وهمي، لكن لا ينسب إلى الزاني حتى وإن تيقنوا أنه خلق من ماء الزاني، أنه خلق من مائه في وقت لا يحل له ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: ماذا إذا علم من حال من عفى من الأولياء أنه كان يريد التخلص من القتيل أصلا، كزوجة كانت تكره زوجها وترغب في رجل آخر فعرضت أمامه أن لو قتل زوجها، حتى لو كان الأمر كذلك أيضا لا يعفى عنه، ما دام رجل قام بالقتل عمدا فحقه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم مهما كان السبب. نعم، إذا ثبت أنها محرضة في القتل وأنها شريكة في القتل فهي قتيلة، فهي قاتلة، والقاتلة ليس لها حق في الدية ولا في ورثته. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ولد صغير يبكي غالب الليل مع أنه جاء بعد مدة من الزمان، ماذا نصنع له؟ بوركت. اقرأ عليه الفاتحة والمعوذات صباحا ومساء، وكذلك أرد على طبيب أطفال لعله يكون عنده بعض الشيء. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل: رجل يمشي بسيارته فخرج طفل صغير يلعب في الطريق فصدمته السيارة، فهل على السائق ضمان أم لا؟ نعم، على السائق حقان، حق الأول هذا قتل خطأ لأنه لم يتعمد قتل الطفل، حقان، الحق الأول حق أولياء الدم أن يدفع لهم 100 ناقة أو ما يعادلها 100 ناقة، والحق الثاني حق الله عز وجل أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين، ما فيش تفريط منه، لا هذا قتل خطأ ليس متعمدا. ينبغي للإنسان إذا مشى في وسط البيوت وكذا أن يمشي بالبطء من أجل الأولاد الذين يلعبون، وهذا يحسب قتل خطأ، لكن لو رأى الولد هكذا وجرى عليه فقتله بالسيارة فإن هذا لو دفع 1000 ناقة لا يقبل منه، لابد أن يقتل به، إن هذا قتل عمد، إلا أن يعفي أولئك القتيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.